قال أنا أحيي وأميت. في التفسير أن النمرود لعنة الله عليه أمر برجلين أن يقتل أحدهما ويترك الآخر، هذا هو الإحياء وهذه هي الإماتة عند النمرود، وما قصد إبراهيم عليه السلام هذا أبدا. لكن لما كان هذا الأمر قد يروج على ضعاف العقول انتقل إبراهيم عليه السلام بسرعة إلى أمر آخر. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. هذا هو الأثر الثاني. الأثر الأول خمس في الرأس وخمس في البدن، والأثر الثاني أنه دعا قومه من عباد الأصنام ودعا عباد الكواكب إلى توحيد الرب عز وجل الصابئة، وكذلك دعا النمرود إلى توحيد ربه عز وجل. الأثر الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا رواه الإمام البخاري في الصحيح، أن إبراهيم عليه السلام خرج بهاجر وإسماعيل، وكان إسماعيل عليه السلام يومئذ رضيعا، طفلا رضيعا، وتركهما بمكة عند البيت، ومكة يومئذ صحراء جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس، فتركهما عند البيت وترك لها جرابا من التمر. وما يصنع جراب من التمر في وسط الصحراء؟ يعني صحراء أهم شيء في الصحراء الماء. ترك لها جرابا من التمر وهي امرأة مرضع عليها السلام، فلما أراد أن ينصرف تعلق به وقالت تتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس؟ فسكت عليه السلام فأعادت عليه السؤال مرة ثانية ثم مرة ثالثة وهو ساكت عليه السلام. فانتبهت هذه المرأة الموحدة حينئذ فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، وتركته وانصرفت إلى حال سبيلها، انصرفت إلى حال سبيلها. بعض الناس في أقل من ذلك بكثير يقول هذا دين معقد، أنتم مجموعة من المجانين وما إلى ذلك. لكنها لما عرفت أن هذا أمر الله عز وجل انصرفت وتركته. فلما غاب وراء ثنية من الثنيات دعا ربه عز وجل إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نفذ الأمر أولا ثم لجأ إلى ربه عز وجل فاستجاب له ربه عز وجل، ونحن نرى إلى يومنا هذا تحقق دعوة إبراهيم عليه السلام الذي يذهب إلى مكة سيجد أمرا في مكة أن جميع الخيرات التي تظهر في فصول السنة الأربعة موجودة إلى جوار بعضها البعض، وسيجد في نفسه أنه سينصرف من مكة وقلبه معلق بالحرم، سيجد أنه في طواف الوداع يقول اللهم أعدني إلى هذا المكان الطاهر مرات عديدة ما حييت، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا هو الأثر الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما. والأثر الرابع والأخير، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال رضي الله عنهما أمره أن يذبح ابنه، وهذا ابتلاء في غاية الشدة في الحقيقة. راجع معي، إبراهيم عليه السلام كان قد بلغ من الكبر عتيا، ودعا قومه من عباد الأصنام حتى ألقوه في النار، فقال الله ما زاد على أن قال حسبي الله ونعم الوكيل، كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لكنه ألقي في نار ويرى أنها نار ويعرف مصيره، فما زاد على أن قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طيب، فأمره الله عز وجل على إثر ذلك أن يهاجر إلى الشام، أن يهاجر من العراق إلى الشام، وهو في طريقه وشأن الهجرة شديد. قال صلى الله عليه وسلم: إن شأن الهجرة لشديد، أن يترك الإنسان وطنه وأهله وأرحامه وأصحابه. في الطريق قال: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فبشرناه بغلام حليم. ما كان يعرف أنه سيبتلى في غلامه ذلك كأشد ما يكون الابتلاء. يؤمر أولا بأن يتركه في الصحراء وهو رضيع مع أمه ولا ماء معهما، ويترك لها جرابا من التمر. ثم بعد ذلك لما كبر عليه السلام وبلغ مع أبيه السعي، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. بلغ معه السعي يعني إيه؟ صار يصطحبه معه إلى المسجد، يخرج معه يكلفه بأشياء، الصبي الذي يكون في العاشرة مثلا أو ما إلى ذلك، وليس عنده قبل ذلك أولاد. فلما بلغ معه السعي جاء أقصى امتحان لإبراهيم عليه السلام، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، انت شايف بقى في الأول إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ولم تكن هذه مجرد كلمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين. فلما أسلم أي استسلم لأمر الله عز وجل، ورفع السكين ليذبحه وتله للجبين أي أكفأه على جبينه، وناديناه: أي يا إبراهيم قف، انتهى الامتحان ونجحت في الاختبار، انتهى امتحانك. وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. هذا هو البلاء الحقيقي، إن هذا لهو البلاء المبين. فهذه كلمات يستفاد منها أن إبراهيم عليه السلام صدق بعمله قوله، حتى شهد له ربه عز وجل بأنه وفى وبأنه أتم كل ما كلف به بدون تفريق بين صغير وكبير، بين أصل وفرع أبدا. دعا الناس إلى التوحيد واختتن وهو في سن الثمانين، كما روى البخاري أنه عليه السلام اختتن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن بالقدوم، القدوم اللي هو الشاكوش، اختتن بالقدوم وهو في الثمانين من عمره عليه السلام. كلما كلفه ربه بأمر صغر أو كبر فهذا أمر الله عز وجل، وكل أوامر الله عظيمة، وليس شيء من أوامر الله عز وجل مهجورا، بل لا بد أن نسمع ونطيع في كل كبيرة وصغيرة مما كلفنا الله عز وجل به. شوف في هذه السورة، سورة الصافات، المنهج الذي تنال به خلة الرحمن. كيف صار خليلا للرحمن؟ إلا لأنه قدم رضاه عز وجل على كل شيء مهما عظم. في السورة التي تليها مباشرة سورة إيه؟ صاد. وهذه سورة صاد أمر فيها إبليس لعنة الله عليه بسجدة واحدة فأبى أن يسجد. قارن بين الأمرين لتعرف الطريقين ولتميز بين المنهجين. المنهج الذي تنال به خلة الرحمن هو منهج الاستسلام لله عز وجل والطاعة المطلقة لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والمنهج الذي تستحق به لعنة الجبار والعياذ بالله، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه، وهي أن نجادل أو أن يجادل في أمر الله تبارك وتعالى. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. تصور في قناة من القنوات يخرج المذيع بكل جراءة ووقاحة يقول ما صدقنا استرحنا للمادة الثانية، يوم عايزين يحطوا لنا ان احنا المساواة بين الرجال والنساء فيما لا يخالف شريعة الإسلام. فاعتبر ان هذه مصيبة ينبغي ان نتخلص منها. فهناك اتباع الرحمن وهناك عباد الشيطان والعياذ بالله. احد اخواني يسد بسيارته النصف نقل الطريق، وهذا لا يجوز، هذا لا يحل ابدا ان تسد على الناس طريقهم ولو بالصلاة. فانتبه الى هذا جيدا، ستسأل عن هذا يوم القيامة. ولذلك قال الامام احمد رضي الله عنه ان بنى مسجدا في طريق الناس وجب ان يهدم ذلك المسجد، يهدم. والطريق الاخرى هي طريق عباد الشيطان، المجادلة في كل امر من اوامر الله تبارك وتعالى. اما طريق الرحمن، انظر الى ما قاله ابو حامد الغزالي رحمه الله في المستصفى في اصول الفقه، قال فان ثبت لدى المكلف ان هذا الامر من الله ورسوله انقطع النظر، لان النظر انما يكون للاختيار بين البدائل، وهو ممنوع من الاختيار عند ورود الامر من الله او من رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون النظر حينئذ اول خطوات الفتنة والعياذ بالله، اول خطوة. شوف كلام دقيق، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، انت تنظر في الامور لتختار الاحسن. هل هنا تردد بين امر الله وبين غير امر الله؟ هل هذا اسلام ان يعلن انا طيب نريد القانون الفرنسي، ان لم يكن الفرنسي الروماني، إلا ما يكون الروماني الروسي الأمريكي الإنجليزي، أي قانون إلا قانون الله عز وجل خالق السماوات والأرض، هل هذا إسلام؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ينبغي عليك وأنت على ملة إبراهيم وكان حنيفا، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. ايه معنى الحنيف؟ الحنيف هو المائل الى الحق عن قصد، المائل الى الحق عن قصد، يعني لم تأتي معه المسألة مصادفة، لا، هذا منحاز الى الحق دائما، منحاز الى الله عز وجل ورسوله ودينه. اما الكافر فقد قال الله عز وجل في سورة الفرقان وكان الكافر على ربه ظهيرا والعياذ بالله. يبقى إذن يا أخوانا هذا يعلمنا أن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالاستقامة، والاستقامة كما بيانت الآية الأخرى في سورة القصص إنما تكون باليقين والصبر، اليقين والصبر، أن توقن بأن هذا الكون له صاحب سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به، ومرد الأمر كله إليه سبحانه وتعالى، ليس إلى أحد من البشر أو الملائكة أو الأنبياء والرسل، لله الأمر جميعا سبحانه وتعالى. وأن تصبر على ما تحمله من العلم، وأن لا تترك ما علمك الله لتتبع الهوى، إن وقع منك شيء من ذلك فاستغفر الله تعالى وتوب إليه، فقد ورد في الحديث الصحيح كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون، إلا من عصم الله عز وجل من الأنبياء والرسل الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين. الدرس الثاني أن إبراهيم عليه السلام لما قال له ربه أسلم وقال أسلمت لرب العالمين، سارع بنقل هذه الكلمة إلى أبنائه أولا، إلى بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لابد أن تربي أبنائك على توحيد الله عز وجل. أنت مثلا تنفق عليهم المدرسين والكتب والمصروفات وما إلى ذلك، ذاكر يا ابني، جد واجتهد، ويعاقب إذا حصل على نمر ضعيفة وما إلى ذلك. كل هذا لتحصيل دنيا في النهاية، هذه الدنيا لن تدوم، وهذا ليس خطأ، لكن أيتعامل مع الآخرة على أنها مجانية؟ يعني كل واحد ضامن الجنة كأنها في جيبه الأيمن ويسعى على معاشه. أبدا، اجتهد في تحصيل الجنة على الأقل يا أخي كما تجتهد في تحصيل الدنيا. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ شوفوا على فراش الموت، هذه القضية التي خلقنا لأجلها، هذا هو محور حياتك الأساسي. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت مخلوق لعبادة الله عز وجل وعبادة الله فقط. طبعا يتبادر سؤال إلى الأذهان: هل معنى هذا أن نجلس في المسجد وأن نترك السعي على المعاش ونصلي ونصوم فقط؟ هذا فهم خطأ لمعنى العبادة كما تعلمون جميعا، لكن كثير من الناس يتعامل مع العبادة على أنها صلاة وصيام وزكاة وحج فقط، مع أن العبادة في تعريف أهل العلم تشمل كل جزئيات الحياة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: العبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل. سر في الأرض، كل كيف شئت، واشرب وانكح، استمتع بالنساء والنساء تستمتع بالرجال، وتنزه وتاجر ونم وقم، شريطة أن تراعي حدود الله عز وجل وأن تقف عندها ولا تتعداها. هذه العبودية الطاعة المطلقة لله عز وجل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. لكن الإمام القرطبي رحمه الله أضاف بعدا آخر في غاية الأهمية، تسمع بعض الناس يقولون: أنا أديت حق ربنا، أشوف حقي بقى، أديت حق ربنا، وهل هناك من يستطيع أن يؤدي حق الله؟ ولا الرسول عليه الصلاة والسلام هو إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه، لكن مع ذلك قال: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وروى أبو داود وابن ماجة بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود، أربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه، أهل سماواته من الملائكة وغيرهم وأهل أرضه، لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. فإبراهيم عليه السلام نقل هذه الكلمة إلى أبنائه أولا، وهذه هي السنة: وأنذر عشيرتك الأقربين. ربي أولادك على العبودية لله تبارك وتعالى، على الإيمان باليوم الآخر، فإنه لن تنصلح أعمالنا إلا بتذكر الآخرة والحساب. والوقوف بين يدي الله عز وجل. وقد تلقينا صحفنا لا تغادر صغيرة ولا كبيرة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أحصاه الله ونسوه. لابد من هذا، تربية الأولاد على هذا المعنى. وقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، زاد مسلم أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. البهيمة بتتولد سليمة الأنف، هل تحسون فيها من جدعاء مكسورة الأنف أو مشقوقة الأنف حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم تلا قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الدرس الثالث أنه ينبغي على العبد أن يسمع ويطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجعل طاعته متوقفة على معرفة الحكمة من الأمر أو النهي. هذا فعل الشيطان: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني كأن إبليس أحكم من الله عز وجل وأعلم من الله عز وجل. وكذلك كل من يتوقف في أوامر الله تبارك وتعالى يقول لك: لا، قل لي إيه الحكمة الأول من الأمر ده، إيه الحكمة؟ هذا الأمر ينبغي عليك أن تستوثق هل هو ثابت عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثابت. طب إيه المراد بالضبط؟ المراد أنك أنت تعمل كذا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن تقول لي إيه الحكمة؟ الحكمة دي لكي تطمئن القلوب، لكن هب أنك لا تعرف حكمة للأمر. تحفظ الحكمة في كل أمر ونهي. قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله عز وجل وجه المسلمين إلى بيت المقدس رغم أنه يعلم سبحانه وتعالى أن نبيه عليه الصلاة والسلام وأحب خلقه إليه يريد أن يتوجه إلى البيت الحرام، لكن بعد مدة من الزمان أداره الله عز وجل 180 درجة وأمره أن يستقبل البيت الحرام: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طب ليه؟ ممكن كان يؤمر عز وجل من البداية المسلمين بأن يستقبلوا البيت الحرام، لا، فعل هذا عز وجل ابتلاء وامتحانا للناس. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لكن شوف قبلها بيقول سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس. السفهاء اليهود والمنافقون والمشركون، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ خلي إجابتك صريحة واضحة، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هكذا أمرني ربي عز وجل. الذي أمرني باستقبال بيت المقدس هو الذي حولني إلى البيت الحرام. ولو أمرني أن أقف على رأسي لفعلت، ولو أمرني أن أقتل نفسي لأجبت. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يبقى الحكمة من كل أمر ونهي أن هذا اختبار لك. لينقسم الناس إلى طائع وعاصي. قال تعالى في آخر المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الابتلاء ده ليه؟ ربنا بيقول للمسلمين ستبتلون، همتحنكم كمان شوية. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فاكر في المدرسة يقول لك امتحان الأسبوع الجاي في مادة العربي، مادة العربي، يروح داخل طلع ورقة اكتب عليها اسمك، مش كده؟ يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. صيد سهل جدا، لو مديت إيدك تمسكه، لو ضربت الرمح كده ترشقه فيه. تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. كل الصيد يا ربي؟ لا، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ايه الفرق بين صيد البحر وصيد البر؟ ايه علاقة الصيد بالإحرام؟ هكذا شاء الملك عز وجل ليعلم الله من يخافه بالغيب. دي حكمة الحكم في جميع الأوامر والنواهي، لأن كثيرا من الناس الآن يتوقف عن طاعة الله عز وجل. لا، قول لي الأول ايه الحكمة في الأمر ده، أو ايه الحكمة في النهي ده. طب أنت أما تؤمن أن الله عز وجل هو الحكيم؟ أليس هذا اسم من أسمائه الحسنى الحكيم؟ والحكيم سبحانه وتعالى يعني له الحكمة البالغة في أوامره وفي أفعاله وفي كلامه وفي نواهيه وفي كل شيء، له الحكمة البالغة. عرفت هذه الحكمة فبها ونعمت، لم تعرف هذه الحكمة فافعل كما فعل الفاروق المحدث الملهم. روى البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبل الحجر الأسود يعني ويقول أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقال أبو الزناد إن كثيرا من الشرائع لا تأتي على خلاف مقتضى العقل، فما يجد المسلم بدا من اتباعها، فما يجد المسلم بدا من اتباعها. هذا الأثر علقه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصيام من الصحيح حين أورد حديث عائشة رضي الله عنها، سألتها معاذة العدوية ما بال الحائط تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فقالت لها أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيقول لك يعني شيء عجيب، معلوم أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، صح لم صح؟ لكنها ليست شرطا في صحة الصيام. قد يصبح الإنسان جنبا كما قالت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. يعني يطلع وقت الفجر وهو جنب فيقوم يغتسل ويصلي، لكن أدركه الفجر وهو جنب ويتم صيامه عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يكن هذا عن احتلام وإنما كان عن جماع. فالطهارة شرط في صحة الصلاة لكنها ليست في صح شرطا في صحة الصيام. يقوم لما المرأة تحيض وتطهر بعد ذلك تؤمر بقضاء الصيام الذي لا تعد الطهارة شرطا فيه ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ إن كثيرا من الشرائع، وهكذا قال علي بن أبي طالب، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من أعلاهما، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أعلاهما صلوات الله وسلامه عليه، لو كان الدين بالرأي. لكن هذا الدين نصوص. إن سألت عن الحكمة فاعلم أن الله عز وجل هو الحكيم، ثم اعلم قبل ذلك أن الله عز وجل هو الخالق، لا يسأل عما يفعل وغيره يسأل، من اللي يسأله؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا قضى فلا رد لقضائه، وإذا حكم فلا معقب لحكمه. لابد أن نكون عبيدا لله عز وجل، هذه صفتنا الحقيقية التي لا تنفك عنا أبدا، أننا عبيد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. طب وفي الدنيا نفس الحكاية، أنت بين شرعه وقدره، في الأمور القدرية لا تستطيع أبدا أن تخرج عما قدر لك عز وجل، بل أنت مسقل لما قدره لك، مسوق إليه. وأما في الأمور الشرعية فقد أنزل عليك شريعة، من أطاعه نعمه في الدنيا وأحياه حياة طيبة وأمنه يوم القيامة وأدخله جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو خالد مخلد في ذلك أبدا، مع أن مدة طاعته كانت عدة سنوات، عدة سنين، عدة سنين، فيخلد في نعيم لا يخطر على بال أحد، خالد مخلد أبدا. ومن عصاه جعل له معيشة ضنكة وحشره يوم القيامة أعمى والعياذ بالله. وهذه صفات العبد، فنحن عبيد لله عز وجل. إياك أن تقول أنا حر، من تشعر واحد يجي يعمل حاجة تقول لي تعمل الكلام ده ليه، يقول لك والله يا أخي كل واحد حر، مزاجي طلعت في دماغي، طاقت في دماغي، مش ده الكلام اللي بيقال؟ لا، شو بقى الكلام ده وقارنه بكلام أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رضي الله عنه الفقيه الزاهد، قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. شوف المسألة ده، هذا في ترجمة سفيان في سير أعلام النبلاء: إن استطعت ألا تهرش ألا تحك رأسك إلا بدليل إلا بأثر فافعل. ليه؟ ستسأل عن كل شيء يوم القيامة، جهز جوابا لكل سؤال، ليس هذا فحسب، لكن لابد أن تتأكد أن هذه الإجابة أو هذا الاعتذار سيكون مقبولا عند الله عز وجل. وفي ناس بتعتذر لكنهم لا، إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، اعتذروا بأنهم كانوا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا درس أيضا، ألا تجعل تنفيذك لأوامر الله عز وجل متوقفا على معرفة الحكمة من هذه الأوامر. من ملة إبراهيم عليه السلام أن توالي أولياء الله وأن تعادي أعداءه، وألا تفعل العكس. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. لحد إيه؟ إلا أن تؤمنوا بالله وحده، إلى أن نؤمن، إلى أن يوحدوا الله تبارك وتعالى، فحينئذ ينقلبون إلى أولياء لنا. فلابد أن يكون قلبك منضبطا أيضا على قانون الشرع، تحب من أحب الله وتبغض من أبغض الله. هكذا أهل السماوات من الملائكة وأهل الأرض من الصالحين، قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس: محبة في قلوب عباده الصالحين. وهذا الأثر رواه البغوي في شرح السنة، رواه البغوي في شرح السنة في جزء 13: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قال: محبة في قلوب الصالحين. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول في الأرض عند مين؟ عند الكفرة والمنافقين والفساق والفجرة إطلاقا، ده ده خلاف سنة الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون، يحكمون علينا بالضلال وما أرسلوا عليهم حافظين. راجع كده آخر سورة المؤمنون

وهو لا يجب تأويل بعيد. فهذا هو ما يترجح لي في هذه المسألة. نعم. يقول السائل: ما حكم استعمال العطور ومزيلات العرق التي تحتوي على نسبة كحول؟ وهناك مزيل عرق اسمه ميكسونا مكتوب عليه خالي من الكحول، فهل عند فضيلتكم علم به وهل يجوز استعماله أم لا؟ وما حكم استعمال مزيل عرق من مكوناته كحول دينايت وكحول البنزين؟ الله عز وجل لم يحرم علينا الكحولات، وإنما حرم علينا الخمر، والخمر هي الكحول الإيثيلي. يحفظ هذا الاسم، كحول الإيثيلي أو كحول الإيثايل، أو أحيانا يكتبوا إيثانول، قول دي بدل كلمة كحول، يعني ما يقول كحول الإيثايل أو يختصر الكلمتين دول في إيه؟ إيثانول. ليه إحنا بقول كحول الإيثايل؟ لأن عملية التخمر تعريفها علميا وشرعا هو إنتاج الكحول الإيثيلي في المحاليل السكرية المخففة. وتجد في كلام أهل العلم أنهم يقولون تجد أن المحلول قد حدث له فوران، هذا الفوران ناتج عن تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون، غاز ثاني أكسيد الكربون. وهذا الكحول، الكحول الإيثايل، هو المسؤول عن عملية الإسكار، وإليه تنسب المشروبات، يقال المشروبات الكحولية. وأجهزة الكشف عن سكر قائد السيارات في الغرب ما هو إلا جهاز يقرب من فم السائق، ففم السائق إن كان السائق قد تعاطى خمرا ستخرج أبخرة الكحول وبها مادة الهيدروكسيل، فتؤثر في مؤشر هذا الجهاز فيتحرك، فيدل على أنه سكران، ويحدد أيضا نسبة السكر. ولو نزعنا كحول الإيثايل من هذا المشروب لم يعد مسكرا، لا يكون مسكرا. فالخمر هي كحول الإيثايل. بناء على هذا، لما يجي يقول لك البنزايل كحول البنزايل أو البيوتايل أو الأيزوبروبايل أو أي كحول من الكحولات، هذه الكحولات لا تدخل في النهي. لكن لو قال لك كحول وسكت، الكحول عند الإطلاق هو كحول الإيثايل، أو يقول لك كحول الإيثايل. كذلك الألكهول دينات هو كحول محور، وما دام محورا فليس كحولا، فيجوز لك أن تستخدم هذا الإيه؟ هذا المزيل أو هذا العطر الذي يشتمل على البنزايل، وأحيانا بيشتمل على الأيزوبروبايل. بل كحول الأيزوبروبايل كما هو مسجل في الداتا العالمية أشد تطهيرا، خلي بالك من دي، كحول الإيثايل أشد تطهيرا للجروح من كحول الإيثايل. وبعض الناس هنا غالوا في الأمر فقالوا أن كحول الإيثايل هو المطهر الذي لا مطهر مثله، ودي ده خطأ علمي فادح راجعنا فيه الأطباء في الخارج، فأنكروا هذا الكلام إنكارا شديدا، وقالوا بل إن الإنسان إذا جرح فغسل جرحه بالماء والصابون لكان هذا من أحسن المطهرات. ودلوقتي عندنا الإسبريز اللي فيها المضادات الحيوية وما إلى ذلك، فالله عز وجل أغنانا عن كحول الإيثايل. أما إن كان هذا المزيل أو هذا العطر الشامل على كحول الإيثايل فلا يجوز لك أن تستخدمه أبدا. تفضل. يقول السائل: أرسلت رسالة إلى زوجتي على المحمول أن تطلق، ووالله لم أنوي به طلاقا بل قصدت زجرها، فهل يقع الطلاق؟ أقول وبالله التوفيق، إذا كتب أنت طالق لزوجته فهذا لا يقع طلاقا عند الشافعي وابن حزم، بل لابد أن يتلفظ باللفظ. وأما عند أحمد ففيها تفصيل، إن كتب هذه الكلمة وهو ينوي الطلاق وقع الطلاق، وإن كتب هذه الكلمة وهو لا ينوي الطلاق لم يقع الطلاق. فبناء على هذا، على قول أحمد والشافعي وابن حزم، هذا هو الصحيح، أن هذا الطلاق لا يقع ولا تعد هذه طلقة. نعم. يقول السائل: قلت لامرأتي أنت طالق، بعد أن وقفت ساعتين كاملتين تسبني وتلح علي إن كنت راجل طلاق، ولي منها أولاد، فلما حبيت أخلص منها قلت لها روحي أنت طالق، فهل يقع هذا الطلاق؟ نعم يقع هذا الطلاق.